قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد. عندك ايش قال الشتر؟ مالك يتكلم عن أجزاء العين الخارجية. إذا العين المبصرة فيها نصف الدية، العين العوراء القائمة يعني بشكلها، لأن في شكلها شيء من تتمة جمال الوجه بخلاف ما إذا كانت طافية مرة واحدة، ففيها يقول مالك حكومة. أجزاء العين شتر العين الجفون السفلي، هذا الرمش الذي ينطبق على العين من أسفل ومن أعلى، هذا يسمى شتر العين. والحاجب والجؤجؤ وأعضاء العين الخارجية، ماذا فيها؟ نعم، سئل مالك عن شتر العين وحجاج العين. حجاج العين، حجاجها الذي يحاجيها ويحفظها. ومن سر سبحان الله، تجد العين داخلة وهذا الحاجب عليها كالمظلة، يعني لو جاءت ضربة مايش معترضة وجاءت الى العين، تصيب العين ولا تقع على الحجاج؟ تقع على الجبين، على الحاجب، لان العين داخلة، اي في وقاية هذا الحجاب. لما كانت العين ضعيفة جعل الله لها هذه الوقاية. حتى بعض العلماء الاخرين يقولون الانسان معرض للاخطار، لما كان البطن فيه الامعاء وفيه الكبد وفيه الطحال وفيه وفيه، فهو في مقدم امام الانسان، يستطيع ان يحافظ عليه ويتجنب الاخطار. لكن من الخلف قد تأتيه طوبة، تأتيه خشبة ما يدري عنها، فكان الظهر بالعمود الفقري وبالاضلاع من الخلف صلب وقوي، ربما لو جاءت شيء يكون اقوى على التحمل مما لو جاء من الامام، لان الامام فيه اجهزة كثيرة، تلك الاجهزة هو الانسان بنفسه يحافظ عليها ويتجنبها. لكن لما كان الخلف وهو لا يرى من خلفه، قد يأتيه شيء، فجعل الظهر اقوى من الايش؟ من البطن. هذه اشياء تعليلات يذكرونها، لكن يهمنا في هذه القضية حجاج العين هو الحاجب الاعلى العظم الذي يخيم او يظلل ويقي العين من الصدمات المباشرة. فيه ماذا يكون هذا بخلاف الشعر؟ الشعر تقدم في الشعور في الباب الذي قبل هذا، وقال مالك ايسرها عندي الشعور، الحاجبان والرموش وغير ذلك. ولكن هنا الحجاج هو العظم، وفرق بين العين كحاسة مستقلة وبين ايش؟ الحجاج العظم الذي يقيها. فالعظم له حكومته والعين لها عقلها. نعم. فقال: ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقض. ليس في الحجاج اذا انكسر، اذا اعتدى عليه، اذا حصل فيه شيء، ليس فيه شيء مقدر، بخلاف العين السليمة فيها نصف الدية. العين القائمة، عين الأعور، فيها حكومة، وكذلك حجاج العين وشتر العين، شتر العين فيه حكومة. نعم. إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. هذه ناحية ثانية. لو اعتدى إنسان على حجاج العين وهذه الجناية على حجاج العين أثرت على قوة العين في الإبصار، يبقى حصل عندنا جنايتان، جناية على العظم وهو الحجاج، وجناية بالتأثير على إيش؟ على العين. فتكون حكومة في الحجاج على حدة، وحكومة فيما نقص من إبصار العين على حدة. وكيف نعرف ما نقص في العين؟ يقولون إذا اعتدي على عين، كان جاء إنسان ضرب إنسان على قفاء أو على رأسه وحصل هناك نقص في البصر، أحسن ما رأيت في هذا تفصيل كشاف القناع عند الحنابلة، يجعل علامة أو شيء على مسافة ويجعلونه يبصر بالعين السليمة. إلى أي مدى يكون إبصاره؟ 10 أمتار، 20، 30، 40، وتوضع العلامة. ثم يؤتى بالعين الاخرى وتغطى العين السليمة، ويؤمر بالابصار، ابصاره بالعين الثانية سيساوي العين السليمة او ينقص دونها. ان كان مساويها لم ينقص شيء، ان كان دونها فبحسابه. نظر الى بدل من 30 20 يبقى نقص الثلث، بدل من 30 15 يبقى نقص النصف. وعلى هذا يقدر النقص من العين المعتدى عليها فتكون حكومة يعطى بمقداره. هناك نواحي اخرى فيما لو كان المجني عليه يمكر، يقول ما ماني شايف، هو شايف لغاية 20 متر، يقول لا لسه ما انا شايف، من حتى تصير عند مترين، يقول لا الان شفت، هو شايفها عند 20. قالوا تغاير الجهة، شوف الفقهاء، فهمت المسألة هذه ولا نسيبها؟ ها؟ لو قيس بالعين السليمة فكانت الى 100 متر، وجئنا الى العين المعتدى عليها، فادعى المجني عليه انه لا يبصر الا 10 امتار، فهمنا هذه؟ والجاني قال لا كذاب، هو يرى الى 80 متر. يبقى في فرق بعيد ولا لا؟ من كونه يثبت له 4 اخماس او كونه لا يثبت له الا 5 واحد، ماذا نفعل؟ قالوا ناخذه بالتدريج. الى اين تبصر؟ قال الى هذه، ها تعال، لسه لسه لسه، ها الان رأيت، علم علامة. كم المسافة بينه وبين تلك العلامة؟ وجدناها 20 متر. ايش تقول يا الجاني؟ قال لا، ويبصر اكثر من هذا. تعال نعمل الاختبار. كيف يكون الاختبار؟ ممكن تقول نذهب لطبيب العيون ويكشف، واصبحت الاجهزة الان تعطي مقدار الابصار، واصبحت تقاس النظارة بالجهاز بدلا من الرؤية المقص والايه والسكين ولا كذا ولا حلقة فوق ولا تحت ولا غيرها. قال الفقهاء نغير الجهة، خلي العلامة هذه هنا محلها، وخليه ينظر الى الجهة الثانية، ونبعد ونشوف، وحيقول الى الان رأيت. عندما نقول الان رأيت، علم، يا هل ترى تساوى رأيت هنا مثل رأيت هناك، ولا زايدة ولا ناقصة؟ ان كانت مختلفة يبقى صادق ولا كاذب؟ كاذب. وان كانت متفقة غيرنا الى جهة ثالثة، وهكذا حتى نطمئن بانه يخبر عن واقع. اما اذا كان يخبر عن غير واقع، مرة حتكون عند 20، مرة عند 25، مرة عند 15، اذا هذا. وبعض الفقهاء يقولون تعرض عليه الالوان، والى اي حد يميز بينها؟ والمعروف عند علماء الطب العيون اول ما تفقد العين رؤية اللون الاحمر، وبقية الالوان قد تستمر. يهمنا اذا وقع اعتداء على حجاج العين فله حكومة مستقلة، واذا اثر هذا الاعتداء على العين يضاف اليها حكومة الايش؟ التأثير على العين.